وإياه يريد ويقول سر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مستجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو داعي إلى شيء إن يكون خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر مطيعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم العسير كذبوا قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر تفتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيون فجاق الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسور تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها يتبع من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن لذكر فهم من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تسع الناس كأنهم أجاز نخل مقاير فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن لذكر فهم من مدكر كذب ثمود بالنذر فقالوا أبشر منا واحدا نتبعه إنا إلا الذي ضلال وسعورنا هقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب نشير سيعلمون غدا من الكذاب نشير إنا مرسلنا قد بنا لهم فتقفهم مصطبر ونبيهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادى صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن لذكر ما هم من مدكر كذبت قوم لوط من نذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلى لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نزي من شكر ولقد نذرهم بشتنا فتمارا بالنذر ولقد راودوه عقل فيه فطمسنا أينا هم فذوقوا عذابي ونذر ولقد سبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن لذكر فهم من مدكر ولقد جاء فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم مراءة بالسفر أم يقولون نحن جميع منتصر سيزم الجمع ويولون الدبر بل ساعة موعدهم وساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقادس عند مليك مقتدر